قد جاء في تفسير الهجرة لحديث رواه عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات. أن تهجر السيئات، ليش؟ لأنك في هذه الحالة تكون متحرر، يعني حررت نفسك من شهوات النفس، حررت نفسك من شهواتها. والأخرى أن تهاجر إلى الله عز وجل بالتوبة، أن تهاجر إلى الله عز وجل بالتوبة. فهذه أيضا نوع من الهجرة، نوع من الهجرة. كما أن الإيمان يكون شعب، كذلك الهجرة يكون لها أنواع. فالهجرة هي ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام وبلد الإيمان والطاعة، وكذلك الهجرة يعني بترك السيئات، لأنها مثل التي تحبس الإنسان فيهجرها. وكذلك الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله الصادقة، لا شك ولا ريب أنها أيضا نوع من الهجرة، كما جاء فقال: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفج الناس العمل. خلاص ما عاد ينفع، حتى يطبع على جبين الإنسان، المسلم مسلم، الكافر كافر. فصل. قال: والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الجماعة إلا النسائي، ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري، وحديث عائشة في سبايا بني المصطلق رواه أحمد. الأسارة، لو نظرنا إلى المعاملة التي يجب أن يعامل بها الأسير في الإسلام، لا تراجعت عنها كل القوانين الدولية التي يعني سنت في مسألة اعتبار هذا أسير حرب أو ليس أسير حرب، وأيضا معاملته والأدب معه وإعطائه كامل حقوقه. ولهذا كانوا يؤثرون الأسير على أنفسهم بالطعام، وكذلك يدفئونه ويتركون أنفسهم وهم محتاجون إلى يعني الغطاء. قال: أسار من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، لأنهم أولا هؤلاء ليسوا محاربين الأساس، وإن كانت المرأة الآن قد تتحارب، يعني تكون طيارة، قد تكون مثلا على المدفع، لكن يقول: النساء والصبيان في الجملة هم مال ولا ضرر في اقتنائهم، وأشبه ما يقتنى، وإن كان ما كان ينبغي أن يعبر بقوله أشبه البهائم، لأنه ما ينبغي هذا التعبير أبدا، لأنها الله عز وجل كرم بني آدم، حتى يعني تكريمه بني آدم يعني من حيث الجملة، وإن كان بعض الناس البهيمة خير منه، لأنها قد تسبح الله سبحانه وتعالى ولا تتعدى على غيرها، لكن مع ذلك ما كان ينبغي هذا، إلا أن التشبيه هنا في الاقتناء، أنه لا ضرر في الاقتناء، فأشبه اقتناءهم كاقتناء ما لو اقتنى بهائم، وليس تشبيها للإنسان بالبهائم. ثم أيضا لإمكان أن يدخلوا في الإسلام، وأن يدخل الإسلام إلى قلوبهم لرقة المرأة، قريبا ما تدخل المرأة لأنها عاطفة، لو أبدي لها الإسلام وبين لها الإسلام يعني ممكن أن تجر وتدخل في الإسلام. وكذلك بالنسبة للصبيان فهم أيضا يقول أحمد: استحيوهم، فإنهم أقرب إلى أن يدخل الإسلام في قلوبهم، أرجى يقول، هم أرجى من الشيوخ، لأن اللي بقي على عقيدته ودينه يبقى عليه على إذا أراد القتل قال: اقتلوا هؤلاء الذين هم فيهم يعني قوة على المسلمين، وأما الشبيبة في احتمال الإسلام فيهم أرجى، يقول أحمد رحمه الله تعالى. قال في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، طبعا ما لم يكونوا مشاركين في الحرب، أما إذا شاركوا في الحرب فإنهم يعتبرون حكم المقاتلين، وهذا هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل النساء والصبيات، وفي رواية فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان. ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري، وملخص الحديث هو موجود في السير ومتناول في السير بالدراسة والاستنباط والبحث، أن طبعا هوازن كانوا يعني من المسلمين، ولكنهم يعني تأخروا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقعوا في أسر المسلمين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يرد عليهم السبي أو المال، فقالوا له نتنازل عن المال ولكن ردوا لنا السبي، لأنكم تعلمون أن السبي عار عند العرب كما هو معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما اختاروا هذا شاور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقال إن رأيتم أن تردوا إليهم يعني نساءهم وصبيانهم وأنا أضمن لكل من يرد في أول غزوة أو أول عطاء يأتينا نعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يا رسول الله نطيب به نفسه، ما دام هذا هو اتجاهك وهذا هو رأيك فنحن نطيب بذلك نفسه نرده، فردوهم رضوان الله تعالى عليه. وكذلك بالنسبة لبني سبايا بني المصطلق، سبايا بني المصطلق وهي قصة فيها قصة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين، فهذه كانت من نصيب قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس، فلما جاءت وقفت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كرهتها لأنها كانت امرأة حلوة ملاحة وأخذت من نفسي، فظننت أنها إذا وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم ستأخذ من نفسه ما أخذت من نفسه، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الناس عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومنها وهذه بنت يعني زعيم القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جاءت تستعينه قال أدلك على خير من ذلك، قالت بلى، قال يعني أدفع له كتابتك لما كاتبك أدفع كتابتك ويكون صداق، فوافق على ذلك. وهذا أيضا سنة أن المكاتبة إذا أراد الإنسان أن يتزوجها يعتقها يعني يعطيها حق الكتابة ويجعل عتقها صداقها يقع ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، معلوم عائشة خيرتها، قالت فلقد اعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت، 100 أهل بيت من بني المصطلق، قالت فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. شوف العدل والإنصاف، يعني مع أنها كرهتها لما وقفت، لكن لما يعني الله سبحانه وتعالى جعل في عتقها، لأنهم كانوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا أرحامه الآن، كيف يبقون في الأسر؟ لا يبقون في الأسر. قال فما أعلم امرأة أكثر بركة على قومها منها، وهذا من قول الحق. قال وقسم لا، أي لا يقع هذا القسم بمجرده في السبي، وهؤلاء هم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم. وهذا الأمر قال لقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وذلك لأنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد وخافوا المدينة، وعاد جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال وضعتم السلاح، الملائكة ما وضعت أسلحتها إلى الآن، فأشار إليه من هاهم أي إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فحصل كما تعلمون ما حصل في تلك الغزوة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبع الدراري والنساء والمال. وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قال قتله صبرا، مع أن الحديث ضعفه الشيخ بالإعظام، ولعل الذي قتلهما علي رضي الله تعالى عنه، فقد قتله في أثناء الطريق، قتل النضر علي. وقتل عقبة عاصم بن ثابت وهو المتوجه إن شاء الله تعالى، لكنهم أسارى وقد وقعوا في القتل، فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقتل أبا عزة الجمحي، قال الشيخ إن هذا الإسناد ضعيف. حديث أبي عزة أورد أهل السير حديث فيه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتغنى مع جواريه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا، فقبض عليه ثم طلب أن يمن عليه وأنه تاب، ثم عاد مرة أخرى، إما مرة أو مرتين، ثم بعد ذلك أخذ. وهذا هو حديث في الصحيحين، لكن لا يلزم أن يكون يعني هذا القول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين بسبب هذا الرجل. قال وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم. الرق يعني يجوز أن يسترقهم، لماذا؟ لأنهم هم أصلا يفعلون مع المؤمن مع المؤمنين والمسلمين الرق. الآن تسترق شعوب، ما هم أفراد، شعوب تسترق، وهي في بلادها تعتبر أرقة، خائفين ذليلين، لا يدفعون الجزية فحسب، يدفعون أكثر من الأضعاف مضاعفة في الجزية. وأما المؤمن فإذا حصل عنده الرقيق أخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوا. فين المبادئ؟ فين المبدأ عن يعني الطاغوت والاستعمار والعياذ بالله يعني الجبروت؟ ما سووه الآن في مجموعة من الشبيبة، بعضهم ما تزوج 16 سنة عمره، يعتبرون من عندهم أطفالهم، يعتبرون من أطفال حتى يبلغ 18، ومع ذلك ما لا يرقبوننا في مؤمن إلا ولدنا، يشيلونهم من أفغانستان، بعضهم ممكن كان يشتغل في الإغاثة ويحطونهم في أخبث موقع، يعني شدة حرارة ولا يتركون حتى يصلون جماعة. قال وأما المن فلقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء الآية، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على ثمامة ابن أثام، وقد جاء به من قبل نجد فربطوه بسارية من سواري المسجد، وكان رجلا معروفا في قومه، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاغتسل في نخل ثم جاء، انطلق فاغتسل في نخل ثم جاء إلى المسجد وشهد شهادة الحق. وفيه ذكر ما كان يعني ما كان فيه يعني من البغض في من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم والدين، ثم حبب الله سبحانه وتعالى ذلك إلى قلبه. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قالوا له صبوت؟ قال لا، قال لا ولكني أسلمت، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل. ولم يفك عنهم الحصار إلا بإذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن حصل على قريش من الجهد ما حصل. هذا يدل أيضا على يعني حسن أن الإنسان إذا كان له بلاء في قومه، وكان أيضا له عقل، وكان له مركز وقوة، ينبغي أن يدخل إلى قلبه بالدين، لأنه إذا دخل أحيانا مثل هؤلاء في الالتزام وفي الشرع ويعني تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، كان له أثر على قومه وعلى أقربائه وعلى من تكون عليهم يعني كلمته. وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص ابن الربيع وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسند هذه القصة معروف وصحيح. قال وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال الشيخ إنه على شرط مسلم، وفدى أهل بدر بمال، رواه أبو داود. بل إن بعضهم أيضا ألزمه بأن يعلم الذي ليس عنده مال أن يعلم صبيان المسلمين الكتابة، لأن بعضهم كان يعرف الكتابة من المشركين، والكتابة في المسلمين كانت قليلة، فأمره أن يعلمه ويجعل ذلك فداء له إذا انتهى من تعليمه. فإذا الأمر في هذا بالنسبة للرجال البالغين سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين أو غير ذلك، هم كفار، فالأمر فيهم بين أن يقتل أو يسترقهم أو يمن عليهم أو أن يفاديهم بأي نوع من أنواع المفادة، الأمر يرجع في هذا إلى الإمام وإلى أهل الحل والعقد من المسلمين، لأنهم ينظرون في المصلحة، ينظرون إلى المصلحة. طبعا ما يمكن أن يكون إمام يدعو الناس إلى الجهاد والقتال في سبيل الله ويكون رد لهم ويكون مؤيدا لهم إلا وعنده من أهل العلم وعنده من أهل الحل والعقد من يعينه على الرأي إذا أرادوا أن يسترقوا أو أن يقتلوا، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه لما يعني أخذ الأسرى وتركهم من غير قتل، وقال ما كان لنبي أن يقول له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يكون هناك قتل كثير في الكفار عندئذ يرهب جانبه، ثم بعد ذلك بكيفه إن شاء أن يسترق وإن شاء أن يمن وإن شاء أن يقتل هذا إليه، ويكون الأمر مربوط بإيش؟ بما يحقق المصلحة للمسلمين، ما يحقق المصلحة للمسلمين. وإن كان الذي يحصل في بلاد المسلمين على العكس نسأل الله العافية، يعني تجد بعض الكفار من البريطانيين أو غيرهم يرتكبون حماقات فيها تفجير وفيها إهانة وفيها، ومع ذلك يمن عليهم بكل سهولة، وناس ما لهم شيء، ما لهم فقط إلا أن والله يا رب لحيته وقصر ثوبه وصار يلتزم بالصلاة، يعني يلحق بالإرهابيين بأي وسيلة من الوسائل، أمر عجيب. يعني كيف انعكست المفاهيم؟ هذا والله من قلوب بعض الناس من الإيمان نسأل الله العافية. وكذلك يعني البعد عن الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال ويجب عليه فعل الأصلح كما ترى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه، لأنه ناظر للمسلمين، وتخييره تخيير اجتهاد لا شهوة، وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه ويحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى خضوع لقول أهل العلم، أهل العلم الذين هم أصلا والحاكم شيء واحد، محمى واحد، من يكون إذا رأيت الحاكم بطانته أهل العلم الصالحين يخرجون معه ويجلسون معه وربما حتى يؤانسهم ويؤانسونه ويسامرهم ويسامرونه، فاعلم أن الأمة متجهة إلى خير. وإذا عرفت أنهم لا يراهم ولا يرونه إلا مدري متى، ولا يكون خير يعني والعياذ بالله بطانته إلا من الفاسدين، فهذا ونسأل الله العافية متودع منه. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، يعني لا يباع المسترق للكافر، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام، يعني المقصود بالآن كونهم يكونون أرقى أو كونهم أيضا تفرض عليهم الجزية، هذا طريق لدخولهم إلى الدين، ليست المقصودة هي في حد ذاتها، ليس المقصود في حد ذاته أن يكون هم أن الأمر يعني أنهم يكونون أن يكون ليس المقصود في هذا أن يكون أن نسترق أو أننا مثلا نكثر من الأرقاء، لا، ما هو هذا المقصود، المقصود أنهم يرون يعني هؤلاء الذين يعيشون معهم في معاملة حسنة، يرونهم يتقربون بالعبادة إلى الله، يرون فيها أن المساواة بين أكبر رأس في الدولة وأصغر رأس من المسلمين في على حد سواء، يرون العدل عندئذ يدخلون في الإسلام، هذا هو المقصود بضرب الاستقرار. وبالنسبة للجزية أيضا ليست مقصودة لذاتها أصلا، يستعينون بها على طاعة الله وتقوم بالجزية، لكن المقصود أنه يرى ما لم يره عند الحكام في من الكفار من الضغوط ومن التكبر ومن الظلم، فعندئذ يكون طريقا له إلى الدخول إلى الإسلام. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والإلحاق هنا في الآخرة، وكأنه قاس الدنيا على ذلك، ألحقنا بهم، فيقول هذه أخلاق الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل، أن من آمن وكان في ذريته ضعف فإنه يلحقه به تكريمة له ممن أيضا يعني لا يستحق الخلود في النار، فإن الله سبحانه وتعالى يلحقه بأبيه أو بأمه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا لمفهوم حديث كل أن يولد أحدهما بدارنا، أن يولد أحدهما بدارنا لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة، أن يعدم نعم أن يعدم يعني لا يوجد الوالدان، أن يعدم أحدهما بدارنا لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني من هنا يكون الحكم للمكان، يكون الحكم للمكان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي بعض طرقه كما تنتج البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام، ولأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما. ذكر في الشرح أن أحمد قال: لا يفادى بهم، لأن الصبي يصير مسلما إسلام سابيه كمن سبي مع أبويه، ولا يفادى بمال ويجوز فداؤه بمسلم، إذا صارت المفادة فيجوز بالمسلم. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. قال في الشرح: والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، فإن سباه ذمي فعل دينه قياسا على المسلم. وفي هذا نظر، لأن المراد أن الذمي هذا على أساس أنه قاتل مع المسلمين، هذا هو المقصود، أنه خرج مع المسلمين وقاتل، ولكن الأصل أن الذمي لا يخرج مع المسلمين إلا للحاجة والضرورة، فأما إذا لم يحتج إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين اليوم بمشرك. فإن سباه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما للحديث السابق. والمرأة إذا أسلمت لا ترد إلى الكفار ولا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكل من وقع في الرق أو المفادة كان حكمه حكم الغنيمة. قال الشارح: لا نعلم في هذا خلافا. وكل من وقع في الرق أو المفادة كان حكمه حكم الغنيمة. قال الشارح: لا نعلم في هذا خلافا. والأسير أمره إلى الحاكم، لكن إذا آل أمره إلى أن يكون مالا فهو من جملة الغنيمة. وكل من أسلم يحرم قتله، ولا يمنع أن يبقى رقيقا، من يوم ما يسلم يبقى رقيقا لأنه أسير. وإسلامه هذا منعنا من قتله أو تسليمه للكفار، لكنه يبقى مسلما ويتحول رقيقا في الحال، ويزيل يزال عنه التخيير أو يخير بين المن والفداء، وهذا هو الصواب، يعني أن يفدى عليه أو أن يفدي نفسه ما إن كان مسلما، لأنه وجد مع المقاتلين فيجوز أن يعني يفتدي نفسه. قالوا: قاعدة: كل من حرم قتله غير النساء والصبيان حرم سبيه. كل من حرم قتله غير النساء والصبيان حرم سبيه، كالزمن والأعمى وراهب في صومعته. مجمل تقسيم أولاد المشركين: أولا أن يكون منفردا عن أبويه فهو مسلم قولا واحدا، أن يكون مع أحدهما فهو أيضا يعتبر مسلم لأن الدار لها هذا الحكم، أن يسبى معهما فالصحيح أنه لا يجبر لا يحكم بدينه لأنه يعيش بين أبويه فيكون معهم على دينهما. وقال بعض أهل العلم يعني يغلب جانب الدار ويحكم بإسلامه وهو قول الأوزاعي. لماذا؟ قال: لكونه ملك بالسبي فزالت الولاية عن والديه. والآن يعني لو يسبى يعني هل ما يمنع مانع أنه يوضع في محاضن مثلا إسلامية ويربى مع أبناء المسلمين؟ فإن هذا إذا بلغ في الغالب يكون اختياره إلى ما هو أفضل، ولا شك أنه لن يفضل في ديار المسلمين يعني عن الإسلام شيء. وفي البيع والشراء لا يفرق، هذه قاعدة في الحديث، بين ذي رحم محرم، يعني الولد مع أمه مثلا، الولد مع أمه لا يجوز أن يفرق بينها وبين ولدها. وهنا حتى في العطايا، العطايا إذا أرادوا التوزيع لا بد أن يتبع أمه ويكون معها ويأخذ من الشخص شيء مقابل مثلا إذا كان النصيب فيه زيادة. لا يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابه، رواه أحمد وأبو داود ورواه أيضا غيرهما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. وهذا الحديث له شواهد، ومنها قصة أبي قتادة. هذا الفصل في بيان قسمة الغنيمة ومن هو الذي يستحق وكيف تقسم وكيف يسهم ومسألة التخميس. ومما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمح. وأهل العلم يقولون إن أفضل رزق هو ما كان من الجهاد في سبيل الله، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن المال في هذه الحياة الدنيا لا يستحق الكافر، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الأصل أن الكافر لا يستحق أن يكون بيده المال، فاسترداده واستعادته إلى وضعه إلى في يد المسلم هذا هو النصاب الصح، هذا هو النصاب الصحيح، لأنه يضعه حيث يأمره الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء. الأمر الثاني أن فيه في أيضا أخذ هذه الأموال ما يقويهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا إقامة علم الجهاد. فهذا الرزق الذي جعله أنه وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من عاداني، هذا دليل على ربه بالجهاد، على أهمية الجهاد. وعلى أن الأمة يجب عليها أن تسعى لإقامة هذه الفريضة الغائبة في حياة الأمة. ثم أيضا لو نظرنا الآن إلى أن كثير من الأموال التي بأيدي الكفار هي في الأصل أموال المسلمين مسلوبة من أراضيهم ومسلوبة من حقوقهم ومغصوبة من مقدراتهم، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لماذا؟ لأنه في فترة من الفترات كان الاستعمار الذي يسمونه الاستعمار والاستخراب كان يضع يده على جميع مقدرات أي بلد يكون يهجم عليها ويسيطر عليها، سواء كانت بترولية أو أي أنواع الاقتصاد. لو نظرت إلى حتى المنتجات الزراعية الآن أو المنتجات الصناعية تجد أنها مقتسمة بين دول الاستعمار القديم، فلها ما يسمونه بالامتيازات. هذه الامتيازات هذا يستخرج مثلا حتى القطن، حتى مثلا الأشياء التافهة التي الإنسان قد لا يعبأ بها وقد يمر حياته كلها ما شرب بابونج مثلا، لكن تجد أنه مثلا في مصر أو في السودان أو غيره الاستعمار الفرنسي يشرط عليهم شرط مثلا أنه يباع له الطن بكذا، يعني مثلا زي البابونج هذا علاج يباع بأربعة جنيهات الطن، ويصنع وترجع العلبة الصغيرة تباع للمستهلك في مصر في ذاك الوقت الزمان 25 وغيرها كثير، يعني العد يعني غيرها كثير، القطن شو اسمه هذا المستخرجات يعني من الجبال المعادن التي الآن فيها امتيازات، هذه أهلها يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود، فإعادتها بالجهاد في سبيل الله واسترجاعها حق يعني أخذ غصب، فيجب على المسلمين أن يسعوا إلى استرجاعه، أن يردوه إلى المكان الذي يستحق أن يكون مملوكا لأصحابه. ومع ذلك تجد أنهم على الرغم مما يحصلون عليه من بترول المنطقة الملتهبة كما يسمونها المهمة الحساسة، مع ذلك والعياذ بالله يهزؤون من الله سبحانه وتعالى، ويقول كيف يضع هذه الثروة عند هؤلاء الذين لا يستحقونها. وأيضا يقول يعني في حالة إذا أرادوا أن يغيرون أي اتفاقية نحن مستعدون للهجوم عليه وأخذه بالقوة، وهذا ما حصل في العراق الآن. الذي حصل في العراق الآن بالتقدير الضعيف أن أمريكا تأخذ ما يقرب تسحب من البترول ما يقرب من مليار دولار يوميا، هذا اسمه بدون أي مقابل. فحتى الإعمار في المستقبل لم يكن من هذا العائد الذي لهم أبدا، سيكون من يعني أمور أخرى ومن يعني ديون أيضا تركب على البلد وهكذا. فهؤلاء أعداء الله عز وجل وأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعداء الأديان وأعداء البشرية، خاصة اليهود والصليبيون المتصهينون الذين هم الآن يعني في حلبة يعني الدولة الأمريكية ومن يجري في مجراها، هؤلاء وإن أظهروا الصليبية والنصرانية هم متصهينون حقيقة، إما أن يكونوا صهاينة في حقيقتهم أو متصهينون. فمثل هؤلاء يجب قتالهم ويجب جهادهم ويجب أن تنفر الأمة إلى هذا الباب حتى تعلم أنه لا بد من قتالهم. فهذا هو من خير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن معناته الآن لا بد من أن الأمة تقوم بالجهاد لا لأجل المال ولكن لأجل رد الحق المغتصب إلى أهله، هذا هو الأصل. وكذلك إحياء هذه السنة العظيمة حتى فضله على الزراعة وفضله على كسب التجارة الذي ورد فيه أنه يوشك أن يكون 19 رزق في التجارة، ومع ذلك من أفضل الأرزاق المسترد من الكفار لأنهم لا يستحقونه، فكيف إذا كان هو حق المسلمين أفضل وهو منهوب؟ فإقامة علم الجهاد لا شك ولا ريب أنه مما يرد الحق إلى أهله. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. هنا عندنا يعني بداية في تفصيل المغانم، فذكر هنا يعني من يقتل القتيل له السبب، وبين نوع هذا السبب، ثم بعد ذلك بين الغنيمة، ثم يأتي بعد ذلك الفيء الذي ما أوجف عليه من خيل ولا ركاب. فالقتيل هنا على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل رجلا فله سلبه، وهذا تشريع، هذا تشريع لا يختص بيوم حنين كما خصه بعضه، فإنما كان الناس انكفأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك اليوم كما تعلمون أولا اغتر الناس بالكثرة، لم نغلب اليوم من قلة، وخرج حوالي 10,000 مقاتل، لكن فيهم مسلمة الفتح وفيهم المؤلفة، فهؤلاء لم يكن الإسلام قد يعني تركز في قلوبهم وفي نفوسهم، فلما رشقوهم بالنبال انكفأوا وهربوا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بدر، يا أصحاب محمد، حتى فاد عليه، فاد إليه القاعدة الصلبة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم على دين الله عز وجل في مكة، ثم هاجرت معه ثم آمن به من الأنصار من كانوا هم الذين يعتمد عليهم، فرجعوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يختص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا هو الصواب، أن هذه قاعدة، أنه إذا سار في المعركة فمن قتل قتيلا فله سلب، قال وهو أي السلب ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، لأنه قد يكون معه دواب أخرى إما جريبا وإما أن تكون مع آخرين، فهذه لا تدخل في السلب. لحديث سلمة ابن الأكوع وهو صحابي جديد كان من الرماة وكان من الحداه، حداه الإبل يحدونها بالليل إذا ساروا، ثم يعني يكون لها هذا الحداه ميسرا لها في السير كأنس. وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذت بفطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فنذر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. متفق عليه. وهذا أيضا يؤيد القاعدة السابقة، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني في المعركة. وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وبارز البراء مرزبان الزارة أو الدارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته 30,000، فخمسه عمر ودفعه إليه، يعني بعد أن أخذ منه الخمس، رواه سعيد. وقال الشيخ سعيد إذا أطلق هو سعيد بن منصور، سعيد بن منصور في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إروائه. وهذا أول سلب خمس، يعني لم يخمس السلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خمس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا يعني أخذ منه الخمس، أخذ الخمس عمر وأعطاه الباقي. ما هو السبب؟ قالوا أحد أمرين، إما أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه رأى المصلحة في ذلك لكثرة المال الذي كان على مرزبان الدار، وهذا كما ذكر هنا أن يعني المرزبان قال يعني الأسد والزارة قرية من قرى بالبحرين وليس في طراز الغرب، وهي في معجم البلدان أنها بالبحرين وهو الأصغر، وفتحت سنة 12 من الهجرة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فخمسه، قالوا إما أن يكون المقصود عمر رضي الله تعالى عنه رأى أنه يعني مال كثير وأن للمسلمين فيه حق فخمسه، أو أنه رأى أن من معه من أعانه عليه، معه من المسلمين من أعانه عليه، فيكون هذا يعني حتى ولو من باب المطاردة أو من باب سد الطريق عليه أو من أي باب آخر، لكن الذي باشر القتل لا شك أنه هو الصحابي الجبيل البراء، لكن هنا وهو البراء بن مالك، البراء بن مالك، وكان عمر ما يوليه الجيش، يقول هذا مهلكة مع نحاهة، حتى أنه في يوم في حديقة الموت اللي سماها حديقة الرحمن وتحصن بها مسيلمة الكذاب، طبعا حطوا فيه يعني بوابة رفعوه برماحهم على ترس من خفة الرجولة، ومن شجاعته قال ارفعوه، فرفعوه ونزل وسطهم وفتح البوابة للمسلمين ودخل. قال هذا، قال هذا لا يولى على الجيش لأنه مهلكة، البراء بن مالك. وعلى هذا يحمل لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن بشيء من هذا، إلا أنه يحمل فعل عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا، أن لعله شاركه غيره فيه ورأى أن من المصلحة أن يأخذ منه شيئا يعني يعتبر في مقابل أتعاب الآخرين الذين شاركوه. والخمس ليس بكثير، أربعة أخماس هذا المال ليس قليلا. قال وأما نفقته، نفقت من؟ نفقت المقتول، نفقت المقتول ورحله وخيمته وجانبه، وهو الفرس إلى جنب فرسه، أحيانا يأخذه إلى جنب الفرس تشجع فرسه على القفز وتشجعه على الكر والفر، إذا وأحيانا يكون إذا تعب يركب عليه، إذا تعب فرسه يركب على الجنيب الذي يكون بجواره وجنيبه. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة يعني من الغنائم، ولا تعطى للشخص الذي قتله، وإنما تكون مما يدخل في التخميس، مما يدخل في التخميس، لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال، ما يستعين هو به في القتال، يعني ما كان معه الذي هو دابته اللي عليها وسلاحه منطقته والأموال التي يعني معه في رحله، هذا الذي هو عليه هذا يعتبر من السلب. ولهذا أيضا سعد رضي الله تعالى عنه لما وجد رجلا رقيقا من الرقاء بعض المسلمين وهو في طريقه إلى قصره إلى في العقيق، وجده يخبط شجرة في الحرة فسلبه، أخذ ملابسه وأخذ الذي معه الحديدة التي معه يغسل بها الشجر، فقال كلمه فيه، قال والله لا أعطيكم شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن وجد يخبط شجر الحرم فإنه له سلب، نفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وتقسم الغنيمة، هذا انتقل إلى الآن أول شيء السلب، السلب الآن الغنيمة التي يغنمها المسلمون في المعارك، تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها إجماعا، قاله في الشرح لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الغنائم كذلك. أولا هذه الغنائم مما اختصت بها هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل للأنبياء من قبل، بل كانوا يجمعونها فيحرقونها، يحرقونها أو تنزل نار من السماء تأكلها، فإذا لم تنزل علموا أن فيهم غال، أن فيهم غال، فيبحثون عنه حتى يجدون هذا الغال بالطريقة التي يعني يسلكها النبي الذي يكون معهم أو قائد الجيش. فأما هذه الأمة فهذا من ما اختصهم الله عز وجل به، فحل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم تكن حلالا لمن قبله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فهذا دليل على أن هذا ما مصرف الخمس وأيضا ما يصرف فيه الفي. وأما الأربعة الأخماس فالإجماع على أنها للغانمين، أنها للغانمين على الوصف الذي سيأتي، إلا أنه قد يكون يعني يقوم بعد الاستشارة، بعد استشارة يعني الناس ممن حضر هذه الغزوات مثلا، يستشار مثل الأراضي، قد يقسم أحيانا مثلا المنقولات، يعني كانوا يكسبون يخرجون بأموالهم ونسائهم وعتادهم ومواشيهم. ليش؟ يقول أن هذا يعني أكثر حماسا، يعطيهم أكثر حماسا في الدفاع وفي الذوق عن هذه الأملاك، فيتحمسون في القتال كما أشار به أيضا في أشير به في حنين، وعابه دريد ابن الصم، وكان في تابوت شيلون شاعر كبير، ولما سمع الثغاء والرغاء وبكاء الصبيان قال هذا بئس الرأي، هذا بئس الرأي. وكانت من حظ المسلمين، غنيمة للمسلمين. لكن الأراضي كما في التي وقفها عمر رضي الله تعالى عنه بعد استشارة الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لعلنا إن شاء الله نقرأ الحديث الذي ورد وطريقة الاستشارة، فإنها عجيبة أن طريقة استشارة عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضوع حتى وصل إلى أنه إلى أنها لا تخمس، يعني أرض العراق السواد وكذلك أرض الشام، وأنها توقف على المسلمين، وأن المسلمين لديهم حاجة. وسبحان الله كيف فهم فهما خاصا من سورة الحشر. فنأتي إن شاء الله تعالى ونبين هذا إذا جاءنا الوقت المتسع. قال للرجل سهم، يعني الذي يمشي على رجليه، وللغازي على فرس هزين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. وهذا هو قول الأئمة الثلاثة. وعند أبي حنيفة لا فرق، قال له سهمان العربي كالهزين. هذا الذي هو الذي قاله الجمهور ومعهم الأئمة الثلاثة، التفريق بين الهزين وبين العربي، وأن للغازي سهم وللغازي أكثر مما سهمين أو ثلاثة على ما ذكر، هو قول عوام أهل العلم. عوام أهل العلم يعني عامتهم، ما هذا العوام يعني أنهم ما عندهم علم، ما يسمى من أهل العلم هو عامي، إنما يقال عوام أهل العلم أي عامتهم، يعني عوامهم أي عامتهم أو أكثرهم في القديم والحديث. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أشهر، سهمان لفرسه وسهم له. وهذا في الحقيقة عام، يدخل فيه الهزيم وغير الهزيم، ولعل هذا من الفجر الذي يحتج بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعدم التفريق. ولا شك أنهم في ذلك الوقت قد يكون الكثير معهم هي العربية، هي العرب العربية التي يغمرونها وتكون تسبق وتكر وتفر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الرازل سهما، رواه الأكرم وصححه الشيخ بالشواهد كحديث ابن عمر الذي قبله. والهزيم الذي أبوه عربي وأمه برزينة، والبرزين هو البطيء، وأنه الهزيم الذي أبوه عربي وأمه برزينة، أي أنه يكون أحيانا أمه بغلة، لأنه قد يعني مع أنهم منعوا أن ينزل الثمار أو البغل على الخيل، لكن قد ينزل نفس الخيل على البغل مثلا البغلة ثم تأتي بهزين، تأتي بهزين أو العكس. قال والهزين الذي أبوه عربي وأمه برزينة يكون له سهم. وبه قال الحسن لحديث ابن الأقمر، ما هي أبي الأقمر، لحديث ابن الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، أدركت العراب يعني العربية الأصيلة، يعني أدركت العدو في يومها، وأدركت الكودان وهي البرادين البطيئة تسمى الكودان روح الغد. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميضة أو ابن أبي حمصة، فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. ففصل الخيل فقال عمر يعني جعل للخيل شيء اللي هي سهمين وسهم سير ثلاثة أسهم له ولخيله، وجعل للأخرى التي ليست خيل وإنما هي مهجنة جعل لها سهما واحدا مع سهمه. فقال عمر هبلت الواجعي أمي يعني فتلتك أمك مدحا له مدحا له. امضوها على ما قال رواه سعيد، ولكأنها يعني مسألة من المسائل المستجدة في عهد عمر، إلا لو كانت من الأمور التي عليها العمل السابق كان قال عمر هذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قال الشيخ في هذا سنده ضعيف وهو مرسل، وعن مقحول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهزين سهما، وأيضا له شاهد منقطع وأيضا هو ضعيف، ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. قال الشيخ أيضا هو ضعيف، وذكر أن ابن حجر قال معضل. وعن أزهر بن عبيد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم، رواه سعيد. وقال أيضا الشيخ إنه ضعيف لضعف أزهر ولأنه مرسل. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم. قال الشيخ إنه ضعيف لأن في أسانيده جماعة من المجاهيل، ولعل من مجموع هذه الآثار يحدث قوة من مجموعها يحدث قوة إلى ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومحصل الخلاف يسهم لفرس واحد بلا خلاف، ما زاد فعند الثلاثة لا يسهم لشيء من ذلك، وعند أحمد يسهم لفرسين فقط، يسهم لفرسين فقط، وقد وافقه أبو يوسف ورواية عن مالك. والذي يظهر لي والله أعلم، والذي يظهر لي أن من حضر المعركة يستحق سهما للراجل وسهمين للفرس، لأن الفرس تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى أيضا تدريب، فلماذا لا يكون لها نصيب؟ النصيب الآن عندما أعطي هذا ما هو عشانه، وإنما أيضا سهم يعني من أجل خدمة الفرس، وسهم لتشجيع الناس على تربية أيضا الأفراس، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن من حضر المعركة يستحق ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإطلاق. ولا يسهم لغير الخيل يعني من الآليات الأخرى التي هي كانت البلاول اللي يركبون عليها، كانوا يعتقلون على البعير حتى يصلوا، فهذه تعتبر رأي صاحب الجمل الأورق كيف تحضر المعركة. ولا يسهم لغير الخيل، وقاتل الفرس قاتل الصحابة بفيلة، فلو أيضا استخدمها المسلمون فتكون مما يستحق أن يسهم له. قال لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أسهم لغير الخيل. والعتاد الموجود الآن الدبابات والسيارات طبعا الأصل فيها أن هذه من أملاك الدولة، هذه من أملاك الدولة، ولكن لو أن كل يعني جهز نفسه، لو جهز نفسه واحتاج في تجهيزه يعني سيارته تكون خاصة ويجهد عليها مثلا، أو دبابة يشتريها ويجهد عليها مثلا، واحتاجت إلى شيء هل يدفع له من الغنيمة؟ هذه أيضا مسألة من المسائل التي تحتاج إلى نظر وإلى بحث. فإذا كان يعني المطاردة الآن الزوارق التي الحربية هذه أسرع من الخير، والطائرات إذا كانت خاصة بالإنسان بالمسلم ويقاتل فيها يقاتل فيها وتحتاج إلى مونة وتحتاج إلى إصلاح وغنم وغنائم، هل يكون له من هذه الغنائم أو لا؟ طبعا هذه أيضا تعتبر محل بحث. يعني لها أثر على أن قوة الرمي. قال وكان معه يوم بدر 70 بعيرة ولم تخلو، يعني معناته أنه يعني لم يقسم لهذه أو لم يسهم بهذه الأبعرة. لقد ورد عن أحمد رواية أنه يسهم للبعير سهما واحدا إذا حضر المعركة فشارك عليه. قال ولم تخلو غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابه، يعني النقل هي أدوات النقل، ينقلون عليها الأسلحة وينقلون عليها الأمتعة وينقلون عليها راويات الماء وأيضا الزاد، وهي تنقل ويركب عليها أيضا. قال ولو أسهم لها، أي لو أسهم لهذه يعني الأبعرة لنقل. وكذا أصحابه من بعده، وعنه في من غزى على بعير لا يقدر على غيره قسم له، ولبعيره سهمان بقوله تعالى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فجعل ذلك مفهوم المخالف أن ما أوجبوا عليه بخيل أو ركاب يكون له تسهيم، فيكون التي لم يسهم لها النبي صلى الله عليه وسلم لم تشارك في نفس المعركة، وإنما كانت أدوات نقل، أدوات نقل. هذه ليس حتى الخيل لو ربط ولا قاتل عليه ما له شيء، إنما المقصود الذي يقاتل عليه، والله أعلم. ولا يسهم إلا لمن فيه 4 فروق: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. قال في القاموس رضخ له أعطاه عطاء غير كثير، يعني شيء مقطوع، هذا شيء مقطوع كأنه مثل الجعد، يعني مثل أن يعطيه شيء جعد. وكان يحضر معه النساء ويحضر معه أيضا يعني من ليس أهلا للحرب فيرضخ له. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال، وضرره أكثر من نفعه، هم يمسكونه ويدارونه ولا يدريه. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة، وهو الرضخ، هذا يعني يعطيه شيء ليس تسهيمه. إذا حضر الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن ضرع المهري كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، عمرو العاص، وقال غلام لم يحتل، فسألوا أبا بصرة الغفاري صحابي جليل وعقبة بن عامر، فقال انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في من يتروضه قال أيضا انظروا من أنبت فإنه يقتل، ومن لم ينبت فإنه يستحيا. قال الجزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيده، فإن أبا بصرة الغفاري عاش في مصر. وأما العبد فلما تقدم، يعني كأنه يشير إلى أنه ممن لا يلزمهم حضور المعركة أصلا، وليس أيضا من المكلفين بذلك. وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبرا، أو قال هنا الأصل حنين حنينا، والتصويب قال في الأصل حنين، والتصويب من سنن أبي داود ومن مسند الإمام أحمد، سنن الترمذي والماجه والبيهقي. وقال أبو داود معنى أنه لم يسهم له، وفي القاموس القرة في بضم أثاث البيت أو أردأ المتاع. تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك، فأمر بي من قرفي المتاع أو قرفي المتاع بالضم متاع البيت كما في القاموس، رواه أبو داود وصححه أيضا الإمام أحمد، وفي اللفظ ابن ماجه فلم يقسم لي من الغنيمة. وعنه أي رواية عن الإمام أحمد يسهم له إذا قاتل، ولا فرق بينه في هذا الحالة، وقد يكون أحيانا أقوى وأكمل يعني من حيث الجسم، لكنه النفس الذي جاء من ناحية الرق. وروي عن الحسن قال يسهم له إذا قاتل، لأنه أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن قاتل فجعل له سهم أو سهمين. ويعنى الحسن والنخعي في حديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد. قال الشيخ لم أقف على إسناده، وذكره الموفق في المغني مصدرا إياه جروية يعني يدل على ضعف. إن صح فإن أنه أسهم لهم لكثرة الغنائم، وذلك لتوفر الخير كان موجود حتى أنهم يعني يزيد عن الحاجة، وذلك لا يؤثر على البقية لا في نفوسهم ولا فيما تحت أيديهم مما جاءهم من الأسهم. أو أنهم أعطوا شيئا كثيرا، مثلا العطوة كانت كثيرة فسموه إسهاما، سموه إسهاما، هذا فيما يقول أسهم لهم يوم القادسين يعني للعبيد. فعندئذ يكون المقصود والله أعلم إما أن الخير كان كثيرا فبحيث كل منهم يأخذ ويسهم له لا يؤثر في أحد من الأحوال، أو أن الذي أعطاهم يعني من المتاع ومن الأشياء التي ذكر يعني أعطوا إياها ليس عن طريق التسهيل إلا أنها قاربت السهم لكثرتها. وأما النساء فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن، رواه أحمد ومسلم. وهذا هو الرضخ، يرضخ لمن حضر وكان له مساعدة أو مساندة ممن ليسوا من أهل القتال. وعنه كان صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش يعني دون التخميس، رواه أحمد. وضعف الشيخ الألباني إسنادا، قال هو مضطرب وهو منقطع لكن معناه يشهد له ما قبله. وحمل حديث حسرج ابن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسهم لهن يوم خيبر، رواه أحمد. وضعفه الشيخ لأن رافع ابن سلمة وحسرج ابن زياد مجهولان. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر نسوة معه على الرضخ، يحمل على الرضخ، هذا هو يعني أعطوهم شيء فسموها سهمانا. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، هذا الآن توزيع الأربعة الأخماس أنها توزع على من حضر الغزوة، على من حضر الغزوة، ويرضخ لمن لم يكن تتوفر فيه الشروط. وأما بالنسبة للخمس فإنه يكون كالآتي: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأبواب: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ويوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فهذا فيه دلالة على أن هذا مصرف الخمس، هذا مصرف الخمس ومصرف الفي كما سيأتي معنا، أنهم القربى، هم قربى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين سيأتي ذكرهم ويعني درجاتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليتامى، لأن اليتامى يعني لا بد من إغنائهم حتى يشعر أن لهم آباء ويشعر أن لهم رعاية في المجتمع. والمساكين سواء كانوا ممن يجد القوت البسيط أو يجد مثلا نصفه ولا يجد القوت الكامل يدخل في هذا الفقير لأنه افترق. وابن السبيل المنقطع به، ويدخل أيضا إن كنتم آمنتم بالله، فهنا دليل يعني أن هذا الباب ابن السبيل أو يدخل فيه أيضا يعني طلبة العلم المحاويج يدخل فيه الذين يعني يدخل في هذا الباب الذي هو الخمس. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى: فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله وسهم الرسول واحد، سهم الله وسهم الرسول واحد، ثم بعد ذلك دور القربى واليتامى ثلاثة والمساكين أربعة وابن السبيل خمسة. سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيض في مصالح المسلمين، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناول بيده وبرك من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس فالخمس مردود عليكم. وفي بعض طرقه النهي عن الغلو، وفي البعض الآخر ليس منا إلا ليس لي منها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، ثم قال: هو مردود فيكم أو عليكم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو، وصححه الشيخ قال: رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده بحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده، رواه أبو بكر عنه. وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخير والعدة في سبيل الله، إذن هذا في سبيل في الجهاد، ويكون هذا وهو أحرج ما يكون في ذلك الوقت. وهذا لما سألته فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني من الورث ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لها قالت له: أين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا. قالت: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإسناده حسن. وفيه عبد الله بن الوليد بن جميع ضعيف من قبل حفظه، وهو مذكور في مسلم، حتى قال الحاكم: لو لم يذكره كان أولى. وقال الحافظ في التقرير: صدوق رمي بالتشيع. ولعل هذا هو السبب في مسألة ما يتعلق بفاطمة أو يتعلق في يعني الطعن في أبي بكر أحيانا أو شيء، يكون من قبل المتشيعين. لأن آل البيت لهم سهم، آل البيت هم القربى، هذا سهمه. أما ما كان لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكما قال الصحابة اجتمعوا على أنه يرد في مصالح المسلمين، وهذه المصالح تختلف من وقت إلى آخر فحسب ما يرون أن المصلحة في الجهاد، يرون المصلحة في التعليم، يرون المصلحة في حفر الآبار، يرون المصلحة مثلا في شيء من الأمور التي يحتاجونها ويضطرون إليها تقدم. وسهم لذي القربى أو لذوي القربى، لذي القربى وهم بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا، أما ما افترقوا لا في جاهلية ولا في إسلام، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل يتساوى ذكرهم وأنثاهم، وهل يعطى الغني والفقير أم يقتصر على فقيرهم قولان، والظاهر العموم. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذوي القربى أو سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلم ننكر قبلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب، يعني ونحن وإياهم في درجة واحدة، أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، يعني تضامنوا معهم ودخلوا معهم، بعضهم دخل معهم الشعب، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، رواه أحمد والبخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي منه العباس وهو غني، ويعطي صفية ويعطي صفية، فجعل إن بعضهم أن هذا حديثه يعطي منه العباس حديث صحيح، وكذلك يعطي صفية وهو حديث أيضا صحيح. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الذكر والأنثى، ويعطي أيضا الفقير وغير الفقير من هذا المال من آل البيت. ويدخل في هذا طبعا عندهم بنو هاشم بن المطلب، يدخل فيه أيضا آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ممن دخل في الإسلام، يدخل في هذا آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. وهذا طبعا السهم الآن معطل إلا عند الرافضة، الرافضة يرون أن كل من يعني عنده دخل يجب أن يأتي بالخمس، وهذا طبعا يتصرف فيه المشايخ، مشايخهم يتصرفون فيه كيف ما يشاءون، وربما يعطون آل البيت الذين ينتسبون لآل البيت يعطونهم، لكن الذي ينتسب لآل البيت أحيانا كذب وزور ما هو صغير. وكذلك من لم من كان من آل البيت من هؤلاء الذين لا تصح فيهم الزكاة ولا يعطون من الصدقة لأن أوساخ الناس، إذا عطل سهمهم هذا واستحق الواحد منهم شيء من الزكاة في هذا السنة، إلا إذا تعثر فيه ولم يأخذ فهذا شيء إليه، لكن لأنهم الآن قد يكونون فيهم فقر وهم مساكين بغض النظر عن العاملين عليها أو المؤلفة أو الذين مثلا يدخل في الإصلاح بين الناس، هذا جانب آخر، هذا على الصحيح من آل البيت أو من غير آل البيت يعطون، لكن الفقراء والمساكين والمحاويج الذين يحتاجون وسهمهم معطل لتعطيل الجهاد، تعطيل الجهاد، لأن الجهاد الآن يعتبر إرهاب، يعتبر إرهاب، ويسعى نعم يسعى، وفيه يعني للأسف أنه حصل التوقيع على هذا في مؤتمرات إسلامية، منها مؤتمر داكار، مؤتمر داكار قال يلقى حتى اسم الجهاد، ما يبقى شيء اسم الجهاد، طبعا ولو كان فقط مجرد نظري، لو كان مجرد نظري، وللأسف أن الذي وقف في هذا المسألة وعارض ياسر عرفات وبقية يعني الموثلين للدول الإسلامية وافقوا على أنه يلغى حتى كلمة جهاد بعد موضوع الجهاد الأفغاني وقيام المسلمين هناك بالتعاون والتناصر وكسر شوكة الاتحاد السوفيتي وإخراجه دليل من أفغانستان. وسهم لفقراء اليتامى للآية، فقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية، وهو يدخل اليتامى لأن اليتيم الفقير، أما اليتيم اللي عنده ملايين ولا مبسوط ولا أبوه ترك له ريع ولا رواتب هذا لا يعطى، ما هو عشان اليتم، المقصود فقراء اليتامى هم الذين يحتاجون الرعاية المالية، وهم من لا أبى له ولم يبلغ، لحديث لا يتمى بعد احتلام صححه الشيخ وذكر له طرق، وإنما صححه بشواهده، لا يتمى بعد احتلام ولا رضاعة بعد فصال، الأصل لا رضاعة بعد فصال ولا يتمى بعد احتلام، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم أنه بعد السنة الحولين وهو ما فتك الأمعاء وأنبت اللحم لا يعتبر هذا الرضاع محرما. قال واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، ويدخلون في المسكين الفقير أيضا، يعني من وجد شيئا من الحاجة أو المعدن الذي لا يوجد شيئا، وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية، وهذا قول الشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة ثلاثة أقسام، لليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل، ويدخل الفقراء ذوي القربى دون أغنيائهم، وسقط سهمه من وسقط سهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الأحناف بموته، وعند مالك هو إلى الإمام فوضعه الإمام حيث يشاء، كان خوله بالاجتهاد، خول مالك الاجتهاد فيه. والصواب طيب، والصواب والله أعلم أن الآية تبقى على ما هي عليه الآية، وهذا رأي الثلاثة ورأي الجمهور، هذا رأي جمهور أهل العلم أنه أن على نفس الآية، لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه سهم رب العزة وجلال لله وللرسول الخمس، وهذا الخمس في حاجات المسلمين وضروراتهم، وأما ما عداها فيبقى على ما هو عليه، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فالأحكام هذه أحكام تبقى على ما هي عليه، فلم يكن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ليس لي فيها إلا هذا وهو مردود عليكم، ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه. فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء من غير قتال، وما أخذ بقتال فهو غنيمة، وهذا نوع ثالث، هذا نوع ثالث هناك السلف والغنيمة وهذا الفيء. فالفيء هو الذي لم يكن يعني أخذ بيسر وسهولة من غير قتال، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا هو الفيء. قال هذا كالجزية التي تؤخذ والخراج، الخراج الأرض الخراجية التي يعني عليها خراج عشرها مثلا يكون خراجا، وقد يجمع فيها بين الخراج والزكاة، وعشر التجارة من الحرب، الحرب الذي يدخل بلاد المسلمين ويخرج بتجارته يضرب عليه العشر، وذلك لمصالح المسلمين، ونصف العشر من الذمي بشرط التزامه بالأحكام ودفعه للجزية، وما تركوه فزعا أي خوفا أو عن ميت ولا وارث له منهم، وأطلقه بعضهم، أطلقه أن ما أخذ من الكفار من غير قتال فهو يعتبر في. قال ومصرفه في مصالح المسلمين، مصرف الخمس، مصرفه مصرف الخمس لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء، لأن العبيد مثل أيضا النساء حقهم على صادقهم، يكترونهم يشربونهم، فإذا عجز عن نفقته اعتقه أو باعه، لا يجوز له أن يمسكه على ضرر. وقرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، حتى قال والذين جاءوا من بعدهم. يعني هذه الآية العظيمة طبعا في سورة الحشر ذكر فيها لما حصلت المشاورة، مشاورة طويلة في هذا الباب، فلما يعني قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه يعني من بعض الصحابة من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف تعطي هؤلاء الذين يعني لا قاتلوا ولا شيء، وأبنائهم بعد يجون ويأخذون وهم ما قاتلوا الذي أخذناه بسيوفنا. فعمر رضي الله تعالى عنه كل ما يقول له شخص هذا قال هذا رأي، ثم جمع من الصحابة فشاوره فقال ارتفعوا عنه، ثم جمع من المهاجرين وحده فقال ارتفعوا عنه شاورهم بالموضوع، ثم جمع من الأنصار فقال ارتفعوا عني، ثم من أهل البيعة ثم أهل البدر ثم قال ارتفعوا عني، ثم من مشيخة من قريش، فاجتمع رأيه ورأيهم على أن توقف أرض العراق وأرض الشام وتكون يعني، لما قال هذه السعور التي تحتاج إلى أن تحشد بالجنود ويدر عليها، من أين لها إذا قسمنا الأرض بين الغانمين من أين لنا هذا الإبراهيم؟ فهنا في قول الله سبحانه وتعالى قال هنا من فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة الآية، ثم قال للفقراء المهاجرين فقال أيضا لهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون حتى ولو لم يحضروا هذا الغنيمة. والذين تبوأوا الدار الذين هم الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقول هؤلاء أيضا لهم فيه حق فإذا قسمتها فإنني لا أستطيع أن أوفي هؤلاء جميعا الحق الذي ذكره القرآن الكريم. ولإخوان الذين قلوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا يقول عمر استشهد بهذه الآيات العظيمة أنه كل من المسلمين له حق، فما دام له حق فالأولى أننا نعتفى، فاجتمع رأيهم على هذا ثم يعني عملوا بذلك. هذا سبب وقفها مع أنها فتحت عنوة، لأن الأصل أن الأرض إذا فتحت عنوة تخمس، هذا الأصل فتحت عنوة معناها تخمس. ومع ذلك مكة على الصحيح أنها فتحت عنوة، فتحت عنوة لأن حصل قتال بين خالد وبين بعض الناس سلم صح، لكن البعض الآخر قاتل، فإذا كان فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه ومغفره على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وقال أيضا في ابن خطل اقتلوه، قال متمسكا بأستار قال اقتلوه ولو كان متمسكا بأستار الكعبة. قال ومصرفه لمصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء، وقرى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى الآيات والذين جاءوا من بعدهم. فقال هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسر أو بس يعني في حمية، هذه في صنعاء بسر حمية نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، لم يعرق فيها يعني ما لا قاتل ولا شرب. صحح الشيخ وقفه وذكر له طرق متعددة. وقال أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير، يعني ليس المقصود بأن يعطي الغني من المصالح، المصالح التي قد تكون في المرافق ويشترك فيها الغني مع الفقير، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم. والآن الذي يهم المسلمين الأكل والشرب والرقص والغنى والطبول، و يعني كل واحد يتحوش اللي يقدر عليه، هذا اليوم. أما فقر المسلمين ما يهم، وتدخل يعني الطائرات ويدخل أيضا راجمات كروز في مجالات المسلمين، في ما في الثغور في داخل بلاد المسلمين وترجم بلاد المسلمين. قال فهذه أهم الأمور في حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم، وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرهم مما يعود نفعه على المسلمين، لأن هذه من الأشياء التي يشعر الإنسان إذا كان القضاة يقضون ولا يأخذون رواتب، وكان أيضا الذين يؤذنون ويصلون بالناس لا يأخذون هذا الرواتب، فأحيانا قد يحتاجون إلى مثل هذا، فإذا أخذ قال هذا من بيت من المسلمين لا يجد فيه غضابة يعني على أحد، ولا يجد أيضا من يملي عليه رايا أو يحبه أو يعني يقول لا تقضي بكذا أو تصرف بكذا أو لا تفتي بهذا الشيء، ما أبدا، ليس لأنه يشعر أنه حر، أنه حر وأنه ليس لأحد عليه يعني قوة ولا رقابة إلا رقابة الله سبحانه وتعالى. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم بما تقدم، وإنما قال الأحرار كما ذكرنا لأن العبيد يعني كغيرهم ممن تقبل نفقتهم أطفالكم خولكم أطعمهم مما تطعمون يكسوهم مما تلبسون ولا تكلفهم من العمل إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوه. شوف مستوى أي حقوق إنسان وأي معاملة أسرى كلام فارغ. وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم، وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه متلفه كغيره من المتلفات، ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه. من آداب الجهاد. أولا يتفقد الأمير وجوبا الجيش قبل المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وعتاد، لأنه ربما كان ذلك سبب في الهزيمة، كالمخذل والمرجف والقتات، وهو الذي ينقل أخبار المسلمين يكون عينا عليهم. فمن عرف بالنفاق والزندقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقاتلوا، قال الله عز وجل لن تقاتلوا معي عدوا، فهذا دليل على أنه كان يردهم إذا شاء. والصبيان والنساء لا مصلحة في خروج النساء، بل قد يتعرضن للفتنة، وقد يتعرضن أيضا أيضا النهب، يعني يقعن في الأسر. ويمنع الجيش من المعاصي والفساد، ولا يستعين بالكافر لحديث ارجع فلن استعين اليوم بمشرك، رواه مسلم. اللهم إلا لضرورة قصوى كشهود صفوان حنينا، ولعل ذلك كان لترغيبه في الإسلام. ولهذا لما أعطي واديا قال ما يعطي هذا إلا نبي. ثانيا تعريف العرفاء كالمقدم عليهم، ينظر في حاله ويتعرف بآرائهم، أن قال ارجعوا إلى عرفائكم، ويأتون العرفاء بالآراء في هوازن. لما ذكروا قالوا نحن الشيء الذي تقوله يا رسول الله أنت تستأمر فمستعدين، فقال لا ارجعوا حتى يضع، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يعني دروس وخطط وأشياء لمن بعده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عرفاء، قال كل عشرة جعل لهم عريفا يوم خيبر، وقصة أيضا سبي هوازن، ويكون من أهل الرأي والخبرة والعقل مع الأمانة والرفق بالمسلمين. ثالثا عقد الألوية والرايات، واللواء العلم، والراية يظهر أنها مغايرة وهي مشتركة بين أفراد الجيش، لما روى أحمد والترمذي عن ابن عباس، ومن ذلك الشعارات وكلمة السر، ومنها قول سلمة فجونا مع أبي بكر وشعارنا أنف أنف، وكلمة السر مثل حاميم لا ينصرون ليلة الأحزاب، لأن هذه تمنع من دخول المعسكر من يدخل يعني متسلل. رابعا اختيار المواقع عند النزول، وهذا حتى كان معروف في السابق حتى عند الصينيين وغيرهم، انه قبل ننظر الى ارض المعركة يعني سهولتها وعورتها، فلا بد من دراستها قبل ان تكون المعركة فيها. اختيار المواقع عند النزول وحفظها بالحراسة وبعث العيون لتعرف احوال العدو. خامسا توزيع المقاتلين، وقد اشتهر بميمنة وميسرة وساقة، وربما كان رأس الحربة الهجوم لحديث حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الربع في البداعة توزيع المقاتلين، واشتهر بميمنة وميسرة وساقة، وربما كان فيهم رأس الحربة للهجوم، وذلك لأن كان بعضهم إذا تأخر الذين هو الساقة، هذا الذين كانوا هم الساقة والسبب حتى يحفظوا الجيش من أن يغار عليه مثلا من الخلف. سادسا جواز التنفيذ للسرايا المبعوثة، فقد نفل النبي صلى الله عليه وسلم الربع بعد الخمس عند الإغارة، والثلث فأقل بعده بعد ما رجعوا، لأن هذا يكون فيه أيضا احتياط وحراسة. سابعا يلزم الجيش الطاعة والنصح والصبر عند اللقاء والاستئذان إذا أراد أحدهم الخروج للحاجة، كما جاء في سورة النور. أيضا لا يبدأ بالغزو إلا بالإذن، إلا إذا خشي الهجوم مثلا فهذا خلاص بدأوا، لكن لا يبدأ حتى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يبدأوا حتى إذا كان يسير الصفوف وكان أحدهم ناسي الأسود فبدأوا بالدرة قال استوي يا أسود لأنه يكونون مثل الصفوف في القتال، وهذا في الحالة التي يحتاجون إليها. وحتى توزيع الآن يعني توزيع الأسلحة العتاد الموجود الآن يعني من دبابات أو يعني مقاتلات توزيعها أيضا أمر مهم، أمر مهم، فهذا أيضا يعتبر من الاستراتيجية يعني العسكرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكرسون به ما في غرفة عمليات في شرب منها. ثامنا محاصرة الكفار جائز أيضا، هذا نوع من القتال، من يحصرون بحيث يقطع عنهم الماء تقطع عنهم المؤن فينزلون على حكم المسلمين لأنه قد يتحصنون فلا يستطيع المسلمون منازلتهم أو الدخول إليهم، فعندئذ يحاصرون ويفعل بهم ما كل ما من شأنه أنه يعني يربحون ويرجعون بحكم المسلمين مثل ما حصل بني قريظة ومثل ما حصل في حصون بعض الحصون التي في الطائف وبعض الحصون التي في خيبر، لأنهم قالوا عندهم طعامهم وشرابهم ويجلسون فترة طويلة ما يضرهم، فعندئذ لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأعمال التي تضر بهم. هذا أيضا ذكر أهل العلم من آداب الجهاد البعد عن الغلول، ولا يحرم الغال سهمه يعطى سهم، وما كان عنده من غلول إذا وجد يؤخذ منه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. قال ويحرق وجودا رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، أنه لا يجوز التعذيب بالنار، وكذلك آلة الحرب لأنها مما يستعان بها، ونفقته وكتب العلم وثيابه التي عليه، وإنما يعذب بما هو مناسب ولو كان من غير تحريك، فهذا رأي جمهور أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.